وإذا نظرت في مجتمعات المسلمين اليوم يرجع إليك البصر أسيفاً كثيراً، كيف ضاعت القوامة، كيف تخلى أشباه الرجال عن قوامتهم ولم يمارسوها ولم يحفظوا كيان أسرهم، فضاعت وانحلت ونشأ جيل بلا هوية ولا تربية، والله المستعان. وسوف يكون حديثي إليكم في هذه الخطبة والتي تليها عن هذه الخلة والخصلة، إنه سر سعادة البيوت وبقائها واستمرارها، بل بقاء المجتمعات ورقيها وازدهارها. وسوف يكون الحديث في وقفات ومقامات. أما الوقفة الأولى، ما المقصود بالقوامة التي جعلها الله عز وجل صفة للرجال ونعتهم بأنهم قوامون على النساء، وفضل الله بعضهم على بعض؟ إن التعبير القرآني يأتي في الكمال، فلا يوجد تعبير ولا مقال أحسن من كلام رب العالمين، فافتتح هذه الخصلة بقوله: الرجال قوامون على النساء. فقوام صفة مبالغة من القيام، وها هنا يلفت ربنا الانتباه إلى أن ثمة شخصين اثنين، أحدهما قائم والثاني قاعد. فأما القائم فهو الرجل بسعيه وكده وحمايته لأهل بيته، فجعل القيام له. وأما المرأة فجعلها قاعدة في بيتها كالدرة المصونة، يسعى لها الرجل بالخدمة والكسوة والرزق والحماية والرعاية. فالقوامة تكليف للرجل وتشريف للمرأة. ضاق الغرب ذرعا حينما ضاعت القوامة فيهم، واكتووا بنارها منذ أمد. فتقول إحدى النساء من الغربيات بعد أن ذاقت الويلات من ضواعي القوامة في الرجل، بعد أن زارت بعضا من بلاد المسلمين ورأت بقايا من هذه القوامة، قالت: إن المرأة في بلادنا وإن تساوت مع الرجل فإن في ذلك غاية الظلم لها، إنها تستيقظ صباحاً من أجل تحصيل قوتها ورزقها، إنها تعمل وتكدح من أجل ضمان بقائها. أما المرأة في المشرق، أي في بلاد المسلمين، والحق ما شهد به الأعداء، تبقى في بيتها مصونة كالملكة المتوجة، يسعى لها الرجل بالخدمة والرعاية والحماية، فهي تعيش في غاية من السعادة. ولكن هل رضي نساؤنا اليوم بهذا التشريف الذي شرفه الله عز وجل بهن من فوق سبع سماوات، أم أن الأمور قد تغيرت فأذعنوا وأصغوا إلى تلكم الكلمات وتلكم الوساوس التي تريد أن تخرج المرأة من خدرها ومن عرينها ومن مملكتها؟ فإن المرأة مسؤولة ومسؤولة وملكة في بيتها. اسمعوا إلى قول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع، والرعاية هي السيادة والحماية والتوجيه. ثم ذكر الرجل فقال: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ثم ذكر المرأة فقال: والمرأة راعية سيدة ملكة متوجة في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. إن القوامة معاشر المؤمنين ليس معناها التسلط والتجبر من الرجل، كلا، فإن الله عز وجل قد ندب الرجال إلى حسن التعامل مع نسائهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه الزكية، فكانت من آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفة في الحج الأكبر في حجة الوداع في يوم الجمعة، فخاطب الجموع فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن الله عز وجل قد جعلهن عوان، أي أسيرات عندكن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لهن من الحقوق. إذا معاشر المؤمنين، إن ركائز هذه القوامة قد أبان الله عز وجل عن كنهها في الآية الآنفة، فقال: الرجال قوامون على النساء. بما؟ ما هي علة هذه القوامة؟ فقال جل جلاله: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال أهل العلم: إن ركائز القوامة على ركيزتين اثنين. أما الركيزة الأولى فهي ركيزة وهبية فطرية منة من الله جل وعلا، فقال سبحانه: بما فضل الله بعضكم على بعض. فالله عز وجل قد فضل الرجال حينما أودع فيهم من التحمل والقوة ومن كمال العقول ورجاحتها، بحيث أهلهم لإدارة وتوجيه دفة هذه الأسرة. أما النساء فجعل الله عز وجل فيهن من النعومة ورهافة الحس ومن العاطفة الجياشة ما أهلها لأن تكون حاضنة الأجيال ومربية الأبطال والمتبعلة القائمة على شؤون زوجها. ولذلك عبر الله عز وجل بهذا التعبير، فلم يقل بما فضل الله به الرجال على النساء، وإنما قال بما فضل الله به بعضكم على بعض. فالنساء فضلن بالحنان والعاطفة والصبر والتحمل على رعاية الأطفال، تسهر المرأة الليالي الطوال وترعى فلذة أكبادها ولو كلف الرجل بعشر معشار ذلك لما قاوم. جعل الله عز وجل لها من الصبر أن حملته كرها ووضعته كرها، ولو قاس الرجل عشر معشار تلك الآلام لانهد جسمه وتفطر قلبه، ولكن جعل له القوامة بكمال جسده وكمال عقله ورجحانه. وأما الركيزة الثانية حينما قال ربنا جل وعلا: وبما أنفقوا من أموالهم. فإن الكسب والسعي في مناكب الأرض وطلب الرزق وإعالة الأولاد وإطعام المرأة وكسوتها وأولادها وتوفير الراحة والمسكن والحماية لها من أعظم واجبات الرجال. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وعلى المولود وللمولود علي وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحقوق، فقال صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ولهذا قال كثير من أهل العلم من المالكية والشافعية وغيرهم: إن الرجل يضيع حقه في القوامة على أهل بيته إذا تقاعس عن كسب الرزق وعن إعالة أهل بيته، لأن هذه القوامة جعلت مكافأة ونظيرا لما يسعى ويكد ويكدح فيه الرجل من أجل كسب رزق أولاده وإعالتهم. أما إذا كان الرجل ماكثا في بيته أو متسكعا في حيه أو مترددا وملازما لناديه ومجلسه ومقهاه وهو ينظر بعين زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته تغدو وتروح في كسب رزقه ورزقها ولا تتحرك قوامته ولا نخوته ولا رجولته ولا غيرته، فتبًّا لأشباه الرجال، فصرنا في زمن قد ألف الكثير منهم الدعة والكسالة والدياثة. وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة قد حجبت عن كل ديوث، والله المستعان. إن القوامة معاشر المؤمنين بها تحفظ الأسر. إن الله عز وجل قد ندب على لسان نبيه: إذا سافر رجال أو قوم زاد عددهم عن ثلاث أن يجعلوا أحدهم أميرا عليهم. فكيف بسفر الزوجية الذي يطول أعواما وأعواما، بل يمتد العمر كله، لا بد له من قيم. وإن القسمة العقلية تقتضي أنه لا يستقيم أن يكون قائدان لمركبة واحدة، لا بد أن يكون قائد واحد. وإذا تنازع الرجل والمرأة على قيادة وقوامة البيت ضاع وانحل، كما هو الشأن الآن. فقد أثبت علم النفس أن كثيراً من الاضطرابات النفسية والاعتلالات التي تصيب الأطفال من البنات والولدان إنما سببها تلك الحرب المستعرة على نيل الزعامة في البيت، بل إن المرأة لتحتقر ذلك الرجل الذي يتساهل ويتنازل عن قوامته وتزدريه ولا تقيم له وزنا كائنا من كان. إذن معاشر المؤمنين، هذه هي القوامة بمعانيها وبتجلياتها. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، ما هو سر القوامة وما هو أعظم موجباتها؟ إن القوامة معاشر المؤمنين لا تكون إلا بصدارة الرجل ورعايته وحمايته وقيامه على شؤون بيته، وأيضاً بطاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها. ولهذا إذا نظرت إلى نصوص الشرع وجدت من المرغبات ومن رفيع الدرجات ومن المنازل العاليات التي جعلها الله عز وجل للنساء المطيعات. ونظير ذلك وجدت من المرهبات ومن النكال الذي توعد الله عز وجل بها النساء الناشزات والعاصيات لأزواجهن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يضيق الوقت عن سردها وذكرها، وأكتفي بالتلميح وبالمثال عن طول المقال. روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي وأيضاً في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما أعظم هذا الحديث! السجود لا يكون إلا لرب العالمين، لأن السجود فيه غاية الذل والخضوع والخنوع للرب جل جلاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقريب والتشبيه: لو كان السجود ينبغي لبني آدم لكان حقاً للرجل وواجب على المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا تعظيماً لحقه. فأين هن أولئك النساء اللاتي لا ترعين لأزواجهن حرمةً ولا طاعةً ولا أمراً ولا نهياً؟ وليستمع النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البشارة العظيمة، فيما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أيما امرأة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت، أي حال موتها واحتضارها، فإذا غابت عينها وخرجت روحها وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة. وويلٌ لها ثم ويلٌ لها ثم ويلٌ لها لو ماتت وزوجها ساخطٌ عنها، أو ماتت وهي عاصية أو ناشزة أو تاركةٍ لبيتها وعيالها وزوجها. أما تخشى على نفسها من شؤم العواقب؟ وروى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه والإمام أحمد في مسنده من حديث الحسين ابن محصن رضي الله عنه قال: جاءت عمة لي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قالت: فما أنت منه أو أنت له؟ قالت: لا آلوه شيء إلا ما عجزت عنه، أي أطيعه في كل شيء إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري ما أنت له، فإنما هو جنتك أو نارك. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، أي صلواتها الخمس، وصامت شهرها، أي شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذه المرغبات ورفيع الدرجات والمنازل العاليات لمن أطعن أزواجهم. وعلى النقيض من ذلك قد رتب الله عز وجل أشد الوعيد لمن ماتت وزوجها ساخط عنها، أو أنها نشزت من بيتها، أو أمعنت في مخالفة زوجها. واستمعوا إلى هذه الأحاديث. روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق من سيده ومولاه حتى يرجع، وامرأة عاصية حتى ترجع إلى زوجها، أي ترجع إلى طاعته. لا تقبل منها صلاة ولا ترتفع عن حد رأسها ما دامت عاصية لزوجها، والله المستعان. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت مهاجرة لفراش زوجها بات الله عز وجل ساخط عنها، وفي رواية باتت الملائكة تلعنها حتى ترجع. انظروا إلى هذا الوعيد، من هاجرت وهجرت فراس زوجها، فكيف بمن هجرت بيت زوجها بالكلية. يحدثني بعض الأزواج بألم وحسرة، بعضهم يعيش مع زوجه في بيت واحد وقد بنت بينه وبينها جدارا لا تراه ولا يراها الشهور والأعوام الطوال، وبعضها خرجت من بيت زوجها دون إذن ومكثت شهورا وأعواما، فهي في لعن وسخط من الله جل وعلا حتى ترجع إلى الطاعة، والله المستعان. إذن معاشر المؤمنين، الحديث يطول والحديث ذو شجون وله بقية بإذنه سبحانه وتعالى، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا، أن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح بيوتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا، اللهم اجعل السعادة ترفرف على البيوت. اللهم إنا نسألك العزيمة في الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات والقوة، ونسألك الإيمان والأمان يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.